نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب شارحيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن شروط الإلحاق بها، أي بسبب العلة، اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال. من شروط الإلحاق بها، أي من شروط الإلحاق بسبب العلة، أن تكون العلة مشتملة على حكمة، حكمة تبعث المكلف على الامتثال. والمراد بالحكمة هنا المصلحة المترتبة على العلة. وأحيانا يقولون الحكمة للأمر المناسب للحكم الذي يظن أن الحكم شرع لأجله، أحيانا يقال الحكمة بهذا المعنى، ومرة أخرى يقال الحكمة بمعنى المصلحة المترتبة على العلة، أي على تشريع الحكم لأجل العلة. فمثلا الحكمة بالمعنى الأول في رخصة المسافر هو ماذا؟ المشقة. المشقة حكمة الترخيص، بمعنى أن المشقة هي الأمر المناسب للترخيص، أي للتخفيف بجواز الرخص، هو الأمر المناسب له هو ماذا؟ المشقة. لكن لما كانت المشقة غير منضبطة لم يمكن إناطة الحكم بها، أي بالمشقة، لأن المشقة تتفاوت ولها مراتب، ولا يمكن إناطة الترخيص بأي مرتبة من هذه المراتب، لأن المشقة لا بد أن يوجد شيء من المشقة في كل حكم وفي كل عبادة، ولا يمكن امتثال حكم الله إلا بشيء من المشقة. إذن لا يمكن إناطة الحكم بأي مرتبة، وأما إناطتها ببعض المراتب فليس هناك قدر معين لتعيينها، فأنيط الحكم بماذا؟ بالسفر الطويل. فإذا قيل إذا كان هناك سفر طويل يجوز الترخص بالفطر وبالجمع وبالقصر، وإذا لم يوجد هناك سفر حتى وإن وجدت مشقة، مثل المقيمين الذين يعملون في الشمس أعمالا شاقة، لا يجوز الترخص. فهنا الحكمة بمعنى الأمر المناسب هو ماذا؟ المشقة. ولا بد أن يكون السفر مشتملة على هذه الحكمة، بمعنى أن العلة يكون وصفا مشتملا، أي موجودا فيه هذا الأمر المناسب. ثم لا بد أن يترتب على تشريع الحكم حكمة بمعنى مصلحة. فنقول وللمشقة، لوجود المشقة جازت الرخص، فلما جازت الرخص بسبب السفر المشتمل على المشقة حصل التخفيف. فالحكمة بالمعنى الأول هو المشقة، والحكمة بالمعنى الثاني هو التخفيف. وكذلك شرب الخمر هو علة لماذا؟ لوجوب الحد لما فيه من الإسكار. والأمر المناسب ما هو؟ هو إتلاف العقل، وإسكار هذا فيه إتلاف العقل، والعقل من أنفس ما يوجد عند العاقل، وفي الإسكار فيه إتلاف العقل. فهذه هي الحكمة بمعنى الأمر المناسب. فلما كان الإسكار مشتملا على هذا جعل الإسكار علة، ثم لما جعل الإسكار علة ترتب على ذلك، أي ترتب على تحريم المسكر لإسكاره، حكمة أي مصلحة، وهو ماذا؟ حفظ العقل. فالحكمة أي بأي معنى يقصدها المصنف هنا؟ بمعنى المصلحة. ويقول: ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلة اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال. لا بد أن تكون العلة مشتملة على حكمة أي مصلحة تبعث المكلف على الامتثال. والمراد باشتمال العلة على المصلحة ترتب المصلحة عليها، ليس المراد ترتب المصلحة عليها، بل ترتب المصلحة على ترتب الحكم عليها. ليس مثلا الإسكار ليس فيها مصلحة، لكن إذا حرم المسكر ترتب عليها مصلحة حفظ العقل. نعم. فاشتمالها، ليس المراد باشتمال العلة على المصلحة اشتمالها بنفسها على المصلحة، يعني اشتمال عليتها على المصلحة، أي بمعنى أن عليتها تترتب على ذلك ترتب الحكم عليها، وإذا ترتب الحكم عليها حصلت حكمة بمعنى مصلحة. وهذه المصلحة تبعث المكلف على الامتثال، أي على امتثال حكم الله سبحانه وتعالى، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم. وتصلح هذه الحكمة أي المصلحة شاهدا على أن الله سبحانه وتعالى أناط الحكم على هذه العلة، أي أناط حكم التحريم في مثالنا على ماذا؟ على الإسكار. فيأتي الشارح لهذا بمثال آخر ويقول: كحفظ النفوس، كحفظ النفوس يعني كمصلحة حفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره. يعني علة القصاص هو ماذا؟ القتل العمد العدوان لمكافئ، هي علة. لماذا؟ لأنها مشتملة على الحكمة، أي تترتب عليها حكمة، أي تترتب على ترتب الحكم عليها حكمة، أي مصلحة، وهي مصلحة حفظ النفس. كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره. فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه إن كف عن القتل، نعم. فإذا علم شخص القاتل الذي يريد القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل فهو ينكف عن القتل، يعني شأنه أن ينكف، هذا هو الغالب وهو مقتضى العقل. فبعضهم مع علمه هذا أيضا يمكن أن يقدم، لكن هذا لا يضر في كونه مشتملا على الحكمة. فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل فيكون قد أنقذ نفسه وأنقذ نفس المقتول فأبقى روحين. نعم. فهكذا يوجد في علة القصاص الذي هو القتل العمد العدوان لمكافئ فيه ماذا؟ حكمة، أي ليس في القتل حكمة بل يعني في ترتب حكم القصاص عليها حكمة أي مصلحة، وهي مصلحة حفظ النفس. وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص نعم. فيعني هذه الحكمة أي حكمة حفظ النفس تبعث المكلف، من المراد بالمكلف؟ القاتل وولي الأمر يعني سلطان، على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص. فيعني يبعث القاتل من أن يمكن أولياء المقتول من قتله، وكذلك يبعث السلطان الحاكم على تنفيذ هذا الحكم. نعم. من ولي الأمر، وهذه الحكمة تبعث المكلفة من القاتل وولي الأمر، تبعث على ماذا؟ على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص، بأن كيف يعني يمتثل الأمر بأن يمكن كل منهما، أي بأن يمكن كل من ومن القاتل ومن ولي الأمر يمكن وارث القتيل من الاقتصاص، وتصلح شاهدا لإناثة وجوب القصاص بعلته. كذلك هذه الحكمة أي حكمة حفظ النفس تصلح شاهدا لإناثة وجوب القصاص، تصلح شاهدا على أن الله قد أناط وجوب القصاص بعلته أي بالقتل العمد العدوان. إذن هذه العلة علة صحيحة مستجمعة لهذا الشرط، ولأنها مشتملة على حكمة حفظ النفس، أي إذا ترتب الحكم عليها حصلت هذه المصلحة. إذن تبين لنا أن هذه العلة علة صحيحة توفر فيها هذا الشرط. إذن فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص، فنستطيع أن نقول من قتل بمثقل يجب عليه القصاص كما يجب القصاص على من قتل بمحدد بعلة أن كلا قاتل عمد عدوان لمكافئ. نعم. وهذه علة صحيحة مشتملة على الحكمة لاشتراك القتلين في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة. وقوله تبعث على الامتثال أي تبعث هذه المصلحة على الامتثال، أي حيث يطلع عليها. وسيأتي أنه يجوز تعليل بما لا يطلع على حكمته. نعم. إذن هذا البعث على الامتثال وكذلك هذه الشهادة على إناطة الحكم بالعلة ذا كله إذا إذا إذا إذا اطلع على حكمة العلة. أحيانا بعض العلل لا يطلع على حكمتها أي على المصلحة المترتبة عليها، فمع ذلك هي تكون علة. مثل ماذا؟ مثل علة الربا. علة الربا سواء قلنا إنها مطعوم أو قلنا إنها مكيلة أو غيرها، فلا ندري ما هي المصلحة التي تترتب على كون المكيل ربويا أو على كون المطعوم ربويا أو على كون القوت ربويا. لا بد أن يوجد هناك حكمة أي مصلحة، لكن لا ندريها. فلما لم ندريها يعني لم تكن باعثة لنا على الامتثال، ولم تكن تشهد لنا بإناطة الحكم على العلة. ومن ثم أي من هنا، وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة، أي من أجل ذلك كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. نعم، يعني لما كان هذا الشرط شرطا، وهو ماذا؟ اشتمال العلة على الحكمة، أي اشتمال ترتب الحكم على العلة على ماذا؟ على الحكمة أي على المصلحة. من أجل ذلك كان مانعها أي كان مانع العلة وصفا وجوديا، يعني أمرا وجوديا يخل بحكمتها، يعني مع وجود هذا الأمر الوجودي تكون العلة خالية عن الحكمة. نعم، خالية عن الحكمة، فهذا هو مانع العلة. فهناك مانع الحكم ومانع العلة. مانع الحكم هو وصف وجودي يعني يمنع ترتب الحكم على العلة، ولا يلزم من ذلك أن لا تكون العلة علة، لكن يمكن أن تبقى العلة علة، مع ذلك لا يترتب الحكم عليها لا لكونها علة بل لوجود المانع. هذا مانع الحكم. ومانع العلة لا هي مانع العلة هو الوصف الوجودي الذي يخل بمصلحة العلة، أي العلة لا تكون مشتملة على المصلحة أو لا تكون مشتملة على الأمر المناسب الذي يظن شرع الحكم له، لا تكون العلة مشتملة عليها مع وجود هذا المانع. مثال ذلك ما ذكره، وهو الدين. فإذا قلنا الدين مانع من وجوب الزكاة، فإذا كان من ملك نصابا من المال إذا كان مدينا يعني عليه دين ينقص بأدائه المال عن النصاب، إذن لا يجب الزكاة عليه، فالدين مانع. هل هو مانع للحكم فقط أو مانع لعلية العلة؟ مانع لعلية العلة. لماذا؟ لأن ملك النصاب إنما كان علة لوجوب الزكاة لكون الشخص الذي ملك نصابا من المال آهلا لأن يجب عليه مواساة المحتاجين، وهذا الذي ملك لكن عليه دين مستغرق أو دين ينقص المال عن النصاب، فهذا ليس أهلا لإيجاب المواساة عليه، لأن ذمته مرهونة بحق الدائن، ف فهو في حقه الأولى أن يبرئ ذمته بأداء ما عليه، هذا يعني أهم في حقه من مواساة الفقراء والمساكين. فيعني ملك النصاب إلا لوجوب الزكاة، لكن إذا كان معه الدين فالدين مانع، ليس مانع للوجوب فقط بل مانع لكون هذا الملك في حق هذا الشخص سببا لوجوب الزكاة، لأن هذا مانع مانع لله. أما مانع لكم فقد تقدم تعريفه والكلام فيه في أول الكتاب. كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، بناء على القول بأنه أي بأن الدين مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة لله، وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة. وما علته ملك النصاب لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب. إذن وجوب الزكاة هو الحكم وعلتها ملك النصاب، وملك النصاب حكمتها بمعنى الأمر المناسب الذي يعني يظن شرع الحكم له. الحكمة بهذا المعنى هو ماذا؟ الاستغناء بملكه. فإن الدين يعني هذا الدين مخل بهذا بالأمر المناسب، فإذا كان مخلا بالأمر المناسب فهو مخل بترتب المصلحة أيضا. فإن المدين ليس مستغنيا بملكه، لأن المدين ليس مستغنيا بملكه، ليس أهلا لإيجاب مواساة الفقراء عليه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، ولا يضر خلو المثال يعني للحاق. نعم، يعني هذا مجرد هذا تمثيلنا، هذا تمثيل لماذا؟ تمثيل لمانع العلة، ليس تمثيلا لقياس يعني خالت علته عن الحكمة لوجود مانع، ليس قصدنا هذا، بل قصدنا في هذا بهذا التمثيل هو الاتيان بمثال لمانع العلة، أي لأمر وجودي يخل بحكمة العلة فتصير العلة بسببها غير علة. هذا مثاله دين. نعم. أما مثلا يعني العصيان بالنسبة إلى السفر، فيعني هذا مانع الحكم فقط. لماذا؟ لأن الحكمة هناك بمعنى الأمر المناسب هو ماذا؟ المشقة. مسافر وإن كان عاصيا فيعني في سفره مشقة، يعني لا تنعدم المشقة ولا تخف بسبب كون المسافر عاصيا. فسفر العاصي باق على عليته، لكن لا يترتب عليه هذا، لا يترتب عليه الرخص لهذا المانع وهو ماذا؟ العصيان. فإن العصيان ينبغي لا ينبغي أن يحث عليه ويشجع عليه، والترخيص في بسبب سفر المعصية فهو تشجيع للمعصية. وكذلك يعني كون القاتل أبا للمقتول هذا مانع للحكم، ليس مانع لله. فإن الحكمة بمعنى الأمر المناسب في القصاص ما هو إتلاف النفس. فإذا قاتل الوالد ولده فهناك إتلاف النفس، فقتل الوالد ولده هو باق على عليته، لكن لا يترتب عليه لهذا المانع وهو الأبوة، أنه لا لأن الأب كان سببا لوجوب الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا لعدم الوالد. نعم. ومن شروط الإلحاق بها، هل حكمة العلة بمعنى المصلحة المترتبة؟ أحيانا يقولون حكمة العلة بمعنى المصلحة المترتبة على تشريع الحكم لأجل هذه العلة، وبمعنى الأمر المناسب. وأحيانا يقال يعني بمعنى الأمر المناسب الذي يظن أن هذه العلة صارت علة لأجله، أو أن هذا الحكم شرع لأجله. وهما شيئان، أحدهما متقدم على الحكم والثاني مترتب على الحكم. فمثلا الحكمة بمعنى الأمر المناسب، ما هو؟ هو المشقة، لاشتمال السفر على المشقة صار سفر علة للترخيص. نعم. فلما رخص على المسافر وجعل السفر علة للترخيص وشرع الترخيص بسبب السفر المشتمل على هذا الأمر المناسب، ترتب على ذلك تخفيف. نعم. ثم ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة، هذا هو المراد بالحكمة هنا، وهو الحكمة بمعنى الأمر المناسب لشرع الحكم. ويقول ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا، لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها. نعم. هنا ليس المراد بالحكمة المصلحة المترتبة، لأنه ذكر الشارح مثال لها ما هو كالمشقة. مشقة ليست مترتبة على ماذا؟ على ترخيص ترتب الرخص على السفر، بل هو الأمر المناسب. نعم. ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر. نعم. فالسفر هو السفر علة لجواز القصر، لماذا؟ لأنه مشتمل على حكمة بمعنى الأمر المناسب، أنه مشتمل على المشقة. فلما كان مشتملا على المشقة صار علة، فلما كان علة ترتب عليه الحكم، ولما ترتب عليه الحكم حصلت مصلحة، وهي ماذا؟ التخفيف. ثم يعني هل يكون هل تكون العلة هذه الحكمة أي الأمر المناسب، أو يكون وصفا ظاهرا منضبطا مشتملا على هذه الحكمة أي على هذا الأمر المناسب؟ نقول يعني هو لا يكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا مشتملا على هذا الأمر المناسب، لا الأمر المناسب نفسه. مثلا يعني السفر مشتمل لنا على المشقة، فأناط الله سبحانه وتعالى جواز القصر مثلا بماذا؟ بالسفر، فجعل السفر علة. فإذا وجد سفر مباح طويل جاز القصر، وإذا وجدت المشقة بدون سفر لم يجوز القصر. فالمقيم الذي يشق عليه الإتمام أو يشق عليه أن يصلي صلاتين في وقتيهما كلا في وقتها، لعله مقيم يشق عليه مشقة أكثر من مسافر مترفه، مع ذلك لا يجوز لهذا المقيم قصر، وأما المسافر المترفه يجوز له القصر. لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الحكم على ماذا؟ على السفر. فالعلة لا تكون نفس الحكمة، بل تكون ماذا؟ تكون وصفا مشتملا على الحكمة، أي على الأمر المناسب، كالمشقة في السفر لعدم انضباطها. وقيل يجوز كونها نفس الحكمة لأن المشروع لها الحكم. نعم، بعضهم يقول يجوز أن تكون الحكمة، أن تكون العلة نفس الحكمة لا الأمر المشتمل عليها. لماذا؟ لأنهم يقولون لأن الحكمة هي التي شرع لها الحكم، فينبغي أن تكون هي التي ينبغي أن تكون علة، ويجوز أن تكون هي بنفسها علة. لكن نقول صحيح أن الحكم شرع لها، لكن لما لم تكن منضبطة أو كانت خفية، ومن شروط العلة أن تكون منضبطة وأن تكون ظاهرة، فلم يمكن إناطة الحكم بها، فأنيط الحكم بوصف ظاهر منضبط يعني مشتمل عليها. وقيل يجوز إن انضبطت لاختلاف الاندفاع المحذور. نعم، يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة إن انضبطت، إن تصور انضباطها لاندفاع المحذور. نعم، أحيانا يكون الحكمة أمرا خفيا أيضا، مثلا يعني الحكمة بمعنى الأمر المناسب للحكم في وجوب العدة، ما هو يعني اشتغال رحم المرأة بماء الرجل، وهذا لما كان أمرا خفيا، فهو أمر خفي لا ندري يعني هل رحمها مشغول بمائه أم لا، فلم يمكن أن يعني يقال إذا كان رحمها مشغولا تجب العدة، وإلا لا تجب العدة، لا يمكن أن يقال هذا. فأنيط الحكم بماذا؟ بالدخول. فإذا حصل الدخول أي الوطوء عند الشافعية، فإذا حصل الوطوء أي دخول بمعنى الوطوء، إذا حصل وجبت، وإلا لا. نعم، ومن شروط للحاق بها أن لا تكون عدما في ثبوته وفاقا للإمام الرازي خلافا للآمدي. ومن شروط للحاق بها، من شروط للحاق بالعلة أن لا تكون العلة عدما في الثبوتي أي في الحكم الثبوتي، يعني إذا كان الحكم حكما ثبوتيا أي ثبوت شيء لا ينبغي أن تكون علته عدما، يعني العدم لا يكون علة لحكم ثبوتي. وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي، هذا انقلب على المصنف سهوا، هذا النقل ممن انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ما قال في شرح المختصر وفاقا للآمدي. الآمدي هو الذي يقول لا تكون عدما، والإمام هو الذي يقول تكون عدما، يمكن أن يجوز أن تكون عدما خلافا للإمام الرازي أي في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي. نعم، لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره، ألا يجوز أن يقال يعني ضرب فلان عبده، فلان ضرب عبده لماذا؟ لعدم امتثاله للعبد أمره. كذلك يمكن أن يقال يعني وجب قاتل المرتد لعدم إسلامه، كذلك نستطيع أن نقول ثبت الحجر على السفيه لعدم رشده، هكذا. فالعدم الحكم ثبوتي يعلل بالعدم، وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، وإنما يصح بالكف عن الامتثال. وجيب بمنع صحة التعليل. نعم. يعني لا نسلم أنه صحيح أن هذا تعليل صحيح. لماذا ضرب فلان عبده؟ لا لعدم امتثاله، بل لأنه كف نفسه عن الامتثال. نعم. إذا قلنا كف نفسه عن الامتثال فهو كف النفس عن الامتثال، هذا أمر ثبوتي. فكما أن المعلل ثبوتي فالعلة أيضا ثبوتي. نعم. وإذا قال لعدم امتثاله أمره فهو عدمي. ما هو التحقيق؟ التحقيق أنه لكف نفسه عن الامتثال، وإلا عدم الامتثال موجود يعني منذ أن ولد أو قبل أن يولد. نعم. يعني المعدوم لا يمتثل، لا يوجد منه أي شيء. فالعبد في حين كان يعني معدوما، حين كان لا شيء، أو حين كان نطفة أو علقة أو ملغة، إذاك كان يعني في حقه عدم امتثال أمر السيد كان موجودا. هل يعني ترتب الضرب عليه؟ لا. ثم لما أمره السيد يعني شعر بأمر الامتثال ثم كف نفسه عن ذلك. يعني أمره السيد بأمر فخطر بباله أمر الامتثال، هل أمتثل أو لا أمتثل؟ ثم بعد أن مال نفسه إلى الامتثال كفها. إذ ذاك ضربه. نعم. إذن التحقيق ما هو؟ أن التعليل هنا بماذا؟ بثبوتي، وإن كان في الظاهر بعدم. نعم. ووجيب بمنع صحة التعليل بذلك. كذلك نقول يعني وجب قتل المرتد لكفه نفسه عن الإسلام أو لارتداده من الإسلام، لا نقول لعدم إسلامه، لأن عدم إسلامه موجود منه في حقه قبل أن يخلق. فهل وجب قتله؟ لا، لارتداده. نعم. وإنما يصح الكف وإن وجيب بمنع صحة التعليل بذلك. وبمنع صحة التعليل لا نسلم أن هذا تعليل صحيح، وإنما يصح بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوتي. والخلاف في العدم المضاف، يعني عدم شيء معين، هذا الذي فيه الخلاف. أما مطلق العدم يعني عدم، لا نقول عدم هذا ولا ذاك ولا شيء، بل مطلق العدم لا أحد يقول إنه يصح تعليل به. بل الخلاف في ماذا؟ في عدم المضاف، أي في عدم شيء معين. نعم. عدم لا نقول عدم الامتثال، ولا نقول عدم الإسلام، ولا نقول عدم العقل، ولا نقول عدم الرشد، بل عدم مطلق العدم. نعم. ألا تعرف مطلق الإنسان؟ وإنسان مخصوص، زيد، عمرو، بكر، خالد. فيعني مطلق الإنسان، مطلق العدم بمنزلة مطلق الإنسان، لا أحد يقول يعني بمطلق العدم، بل يعني بعدم شيء معين. عدم مضاف، أي عدم أضيف إلى شيء آخر، هذا محل الخلاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه. لكن العامدي إنما منع العدم المحض أي المطلق، فكأن هذا الخلاف، يقول الشارع، هذا الخلاف يعني راجع إلى اللفظ، لأن الخلاف لم يتوارد القولان على محل واحد، فإن المجوز يجوز ماذا؟ عدما مخصوصا، عدما مضافا إلى شيء معين. نعم. والمانع إنما يمنع التعليل بمطلق العدم بالعدم المحض. نعم. وأجاز المضاف الصادق بالوجودي، وأجاز المضاف الصادق بالوجود، وهم يجوزون ماذا؟ التعليل بالعدم إذا كان هذا العدم صادقا بالوجود. وكأن الشارح يقول هذا النزاع ليس نزاعا حقيقيا، لأن القولين متواردان على محلين مختلفين، وأن التحقيق يعني أن التعليل بالعدم لا يوجد، لأنه يؤول إلى ماذا؟ إلى التعليل بالوجود، لأن المقصود هو العدم المضاف، والعدم المضاف يؤول إلى الوجود. فإذا قلنا يعني وجب ضرب فلان عبده لعدم امتثاله، فمعناه يعني لكف نفسه يعني الامتثال. وإن كان في الظاهر، ظاهر العبارة يومئ أن عدم الامتثال هو العلة، لكن هذا إنما جعل علة لماذا؟ لأنه يصدق بوجودي، أي يعني هو عبارة عن وجودي، وهو كف النفس عن الامتثال. نعم. فيعني المجوز للتعليل بالعدم إنما يجوزه إذا كان عدم شيء معين، وعدم شيء معين هذا يمكن أن نؤوله بالوجود. نعم. والأكثر كالإمام والأكثر، ويجري الخلاف فيما جزؤه عدمي، يعني هذا الخلاف هل يجوز التعليل به أو لا يجوز التعليل به، يجري فيما جزؤه عدمي. نعم. لأنه عدمي، لأن شيء إذا كان هو عدم شيء أو كان جزؤه عدم شيء أيضا يعني يكون عدما، إنما يكون وجوديا إذا كان جميع ما يعتبر فيه وجوديا. فإذا كان العلة عدم شيء أو كان جزء للعلة عدم شيء، فهذا كله داخل في العدم فمحل للخلاف. ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله، العدم يجوز تعليل العدم بعدمي، هذا لا خلاف فيه، مثل أن يقال لا يجوز تصرف المجنون لعدم العقل، لا يجوز تصرف المجنون لعدم العقل، ولا يجوز تصرف السفيه لعدم الرشد. نعم. أو بالثبوتي، وكذلك يجوز تعليل العدم بالثبوت كتعليل عدم صحة تصرف بعدم العقل، هذا أو بالإسراف، وكذلك يجوز أن نقول لم يصح تصرف السفيه، لماذا؟ للإسراف نستطيع أن نقول، لعدم العقل أيضا. فيجوز تعليل العدمي بعدمي وبثبوتي. نعم. وكما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله، وكذلك لا خلاف في أنه يجوز تعليل الوجودي بالوجود كتعليل حرمة الخبر بالإسكار. نعم. وهناك حكم إما يكون ثبوتيا وإما يكون عدميا، والعلة كذلك إما يكون ثبوتيا وإما يكون عدميا. فالحكم الثبوتي يعلل بما الحكم العدمي يعلل بالثبوت وبالعدم، والحكم العدمي يعلل بالوجود، لا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف في ماذا؟ في تعليل العدمي ثبوتي، في تعليل ثبوتي بالعدم. نعم، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. ومن أمثلة تعليل ثبوتي بالعدمي ما يقال: يجب قتل المرتدي لعدم إسلامه، يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، وإن صح أن يقال لكفره. نعم، وهو تحقيق أن يقال يعني لكفره أو لارتداده، كما يصح أن يعبر عن عدم القتل بالعقل بالجنون. نعم، لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة، منفية ومثبتة، ولا مشاحة في التعبير، يعني كلاهما جائز لكن أحدهما هو الأقرب إلى التحقيق. والإضافي عدمي، والإضافي الأمر الإضافي كالأبوة والبنوة، هذا عدمي كما هو قول المتكلمين، وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب. المتكلمون يقولون يعني الأبوة والبنوة وغيرها من الإضافيات هذه يعني عدمي، يعني إذا كان هناك أب وابن فلا أحد يشك أن هناك شخصان، لا أحد يشك، أب وابن، لكن هل في الأب وصف يقوم به تسمى بماذا؟ بالأبوة، كما قام البياض فيه أو كما قام العقل به، هل هناك يعني شيء قام به وهو الأبوة؟ وكذلك في الابن هل هناك شيء يعني بنوة؟ فالمتكلمون يقولون هذا غير موجود، الفلاسفة يقولون موجودة، هم يقولون هناك أب وهناك أبوة وابن أبوة. نعم، فمتكلمون يقولون هذا ليس بموجود، بل موجود الأب والابن، فهم يجعلونه من العدميات، يجعلون الإضافيات من العدميات. نعم، فعند المتكلمين يوجد يعني الكيف يوجد، مثلا لون هذا يوجد، هيئة يوجد، لكن هل هناك فعل؟ هل هناك انفعال؟ هل هناك عين؟ هل هناك مثاء؟ وهل هناك إضافة؟ هذه الأشياء موجودة أو لا؟ وقد شرحنا هذا كلها في المقطع. فيعني مثلا يعني قلنا العين هي علاقة الشيء بمكانه، فهناك شيء هناك مكان، العين الذي هو علاقته بالمكان هل هي موجودة؟ فمتكلمون يقولون ليست بموجودة، بل هذا شيء ينتزع العقل، خارج في الخارج ليس هناك يعني عين، وليس هناك فعل وانفعال. إذا أثر شيء مثلا يعني النار إذا كانت تؤثر في الماء، فالماء يتأثر والنار يؤثر، لكن هناك نار وهناك ماء، هل هناك في الخارج شيء قام بالنار يسمى تأثيرا فعلا، وشيء قام بالماء يسمى انفعالا؟ تكلمون يقولون هذه أمور ينتزعها العقل، فلا وجود لها إلا في العقل. فبناء على ذلك هم يقولون يعني هذه الأشياء يعني عدمية، إذن الأبوة عدمية أمر عدمي، والبنوة أمر عدمي عند المتكلمين. ففي جواز تعليل ثبوتي به الخلاف، فبناء على ذلك لا بد أن يوجد هناك خلاف في تعليل حكم ثبوتي به، كذا قال الإمام الرازي والحامدي لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالنبوة وهو صحيح عند الفقهاء، لكن ألم يتقدم هناك يعني ماذا قال؟ كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. نعم، أين تقدم هذا؟ في مبحث المانع هناك في أول الكتاب. نعم، إيه. وقد تقدم لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل الوجود التمثيل للوجودي بالنبوة، يعني ما قال المانع هو وصف وجودي يدل على نقيض الحكم، فمثلا لذلك بماذا؟ بالأبوة، فجعل هناك الأبوة ثبوتيا وهنا قال عدمي، هذا أيضا صحيح، فعند المتكلمين هي عدمي وعند الفقهاء وجودي ثبوتي، وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء. نعم، ونظرا إلى أنها إلى أن الإضافية ليست عدم شيء، فالفقهاء يعدونها ثبوتيا بمعنى أن العدم لم يدخل في مفهومها. نعم، ليست عدم شيء، والمتكلمون يجعلونها عدميا بمعنى أنها غير موجود في الخارج وإنما وجودها في العقل، فيعني باعتبار هي عدمي وباعتبار هي ثبوتي، ومرجع هي ثبوتي عند الفقهاء ومرجع القياس إليهم، يعني هم أهل القياس، هم الذين يستدلون بالقياس، فلا يناسبهم من يقال فيه والإضافي عدمي. نعم، ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. قلنا لا بد أن تكون العلة مشتملة على حكمة سواء اطلعنا عليها أو لم نطلع عليها، لأن الله سبحانه لأن في أفعال الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون أن تكون خالية عن المصالح، لكن بعض العلل لا نطلع على حكمتها، لكن هي تكون مشتملة في الواقع. ولا يجوز تعليل ما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره، ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة. نعم، لكن في الجملة لقوله فإن قطع باندفائها في صورة، فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم للمظنة، وقال الجذريون لا. نعم، ثم يعني فإن قطع باندفائها في صورة، فإن قطع باندفائها يعني إذا كان هناك قطع باندفائها في صورة، يعني باندفاء الحكمة التي نحن اعتقدناها حكمة العلة، إذا قطع باندفائها في صورة، فقال الغزالي وصاحبه محمد يعني تلميذه محمد بن يحيى ماذا يقول؟ يثبت الحكم فيها للمظنة، لوجود المظنة، لأن الله سبحانه وتعالى أناط الحكم على المظنة لا على الحكمة، ولو لم توجد الحكمة لما كان الحكم منوطا بالعلة ينبغي أن يترتب أن يوجد الحكم. قال الجدليون لا يثبت إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة، لا عبرة بالمظنة أي لا عبرة بمظنة بمظنة الحكمة عند تحقق المئنة أي عند تحقق اندفاع المئنة. نعم. إذا انضفت المئنة فلا عبرة بالمظنة. نعم. ما هي المئنة؟ العلامة. مئنة هو المكان الذي يعرف أنه أن الشيء هناك. نعم. وهو مفعلة من أن، فمئنة أصله مئنينة كما أن مظنة مفعلة من ظن، فأن هذه التأكيدية أخذ منها مفعلة، فإن قطع بانتفائها في صورة. فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها، يعني في تلك الصورة التي قطع باندفاع الحكمة لكنها مظنة للحكمة، فهنا يثبت الحكم. لماذا؟ لأن الحكم إنما أنيط بمظنة الحكمة لا بالحكمة نفسها. نعم. فكيف، يعني هناك سؤال، إذا قطع باندفاع الحكمة فكيف يقال إنه إن الوصف مظنة للحكمة مع أن هناك يقينا اندفت الحكمة؟ فهذا سؤال. والجواب عن ذلك ما هو؟ أن هذا الوصف في الجملة مظنة للحكمة، وإن لم توجد الحكمة في هذه الصورة بخصوصها. فمثلا السفر في الجملة مظنة للمشقة، وإن لم توجد هذه المشقة في سفر المترفه الذي يعني جعل العالم كله في لحظة أو في ساعة أو في نصف ساعة، هذا يعني واضح أنه ليس فيه مشقة، لكن أليس هذا سفرا؟ أليس الله سبحانه وتعالى لما أناث جواز القصر أو جواز الجمع أو جواز الفطر أناث بماذا؟ بالسفر، لكونه مظنة هل أناث بالمشقة أو بالسفر؟ أناث بالسفر لا بالمشقة. إذن مهما وجد السفر الطويل المباح ينبغي أن يجوز القصر. فهذا القول وإن ظن أنه تناقض لكن هو التحقيق وهو الذي يعمل به وهو مذكور في الفروع. نعم. ونحن نعتذر إلى الطلاب أننا لا نستطيع أن نشرح الكتاب بحقه، بأن نشرح كل كلمة وكذا لضيق المقام. مثلا يعني الأمر الإضافي لم نأتي بتعريف الإضافي، ما معنى الإضافي؟ وهو مذكور في كتب المعقولات، وهي الإضافي الأمر الإضافي أو متضايفان، هما أمران وجودان بينهما تضايف، أي يتصور أحدهما بتصور الآخر، يعني كل واحد منهما لا يمكن تصوره إلا بتصور الآخر. مثلا نبوة الأب لا تتصور إلا ببنوة الابن. إذا قيل فلان أب لا بد أن يسأل أب من، إذا قيل هو أب في حد ذاته يقال يعني هل أنت مجنون. وكذلك الابن البنوة لا يتصور إلا بالأبوة، هذا المتضايفان. لكن يعني شرحوا هذا كله مع أن محله محل آخر لا يليق. لذلك نحن نعتذر للطلاب أن لا نستطيع أن نشرح الكتاب حق الشرح أنه يطول. نعم. وقال الجدليون لا يثبت إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة أي عند تحقق اندفاع المئنة. يعني مع أنه هناك تحقق ويقين باندفاع الحكمة كيف ثم يعتبر بمظنتها؟ نعم. المئنة كما قلنا هو مفعلة من أن، فما إن هو المحل الذي يعني يعلم أن الشيء هناك. نعم. كما في الحديث قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة لفقهه أي محل يظن أن الفقه هناك. نعم. هذا مئنة. ثم عند ذلك مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة، يعني في زمن قريب في زمن قصير من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا، يعني يجوز له القصر في سفره هذا. لماذا؟ لوجود المظنة، وإن لم توجد المئنة. نعم. أي وإن لم توجد الحكمة. والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص منعها قوم مطلقا. والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع، والصحيح جوازها. يعني العلة القاصرة هي العلة التي لا تتجاوز محلها، مثل أن يعلل البلبل بأنه بر، وحرمة الخمر بأنه خمر، ورب الذهب بأنه ذهب. هذه علة قاصرة. إذا كانت العلة قاصرة فلا يصح الإلحاق أي القياس، هذا بالاتفاق، لأن القياس يتوقف على ماذا؟ على أن يكون حكم الأصل معللا، وأن تعرف علتها، وتعرف أن هذه العلة متعدية أي موجودة في محل آخر، إذ ذاك يقاس ذاك المحل على هذا المحل. إذن إذا كانت العلة قاصرة فلا ينبني عليها القياس، أي لا يتم القياس هذا بلا خلاف، لكن هل في ذاتها هل هي صحيحة أو لا؟ يعني هل يجوز تعليل حكم بما لا يوجد، بوصف لا يوجد إلا في محله؟ يعني هل يصح أن يقال الذهب إنما كان ربويا لكونه ذهبا، فإن كونه ذهبا لا يوجد إلا في الذهب؟ بعضهم يقول لا يجوز هذا التعليل، لأن فائدة التعليل ما هو؟ معرفة وجود هذا الحكم في محل أخرى، في محل أو محل أخرى. هذه الفائدة لا تترتب إلا على علة متعدية، فإذا كانت العلة قاصرة فلا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه ينبغي أن لا يجوز. هكذا قالوا.